Book 2 68 68 68 كبير صغير ديدي باتارا ديدي باتارا كبير وصغير ديدي دا باتارا ديدي دا باتارا الفيل كبير سبيلو ديديا سبيلو ديديا الفأر صغير تاغوي باتارا تاغوي باتارا مظلم ومضيء بنيلي دا ناتيلي بنيلي دا ناتيلي الليل مظلم غامي بنيليا غامي بنيليا النهار مشرق تغي ناتيليا تغي ناتيليا كبير السن وشاب موخوتسي دا أخال غازردا موخوتسي دا أخال غازردا جدنا كبير السن جدا چويني بابوا موخوتسيا چويني بابوا موخوتسيا قبل 70 سنة كان لا يزال شابا სამოცდაათი წლის წინ ის ჯერ კიდევ ახალგაზრდა იყო. სამოცდაათი წლის წინ ის ჯერ კიდევ ახალგაზრდა იყო. ჯამილ ვა ყაბიჰ. ლამაზი და უშნო. ლამაზი და უშნო. الفراشة جميلة. بيبيلا لامازيا. بيبيلا لامازيا. العنكبوت قبيحة. أوبوبا أوشنوا. أوبوبا أوشنوا. سمين ونحيف. مسوكاني تا كامختاري. مسوكاني تا كامختاري. امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة. أس كيلوغرامياني كالي مسوكانيا. أس كيلوغرامياني كالي مسوكانيا. رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف. أرمزدات كيلوغرامياني كاتسي كامختاريا. 50 კილოგრამიანი კაცი გამხდარია. غالي الثمن ورخيص. ძვირი და იაფი. ძვირი და იაფი. السيارة غالية الثمن. მანქანა ძვირია. მანქანა ძვირია. الجريدة رخيصة. غازيتي إيابيا. غازيتي إيابيا.